بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب حد الزنا. تقدم معنا تعريف الحد وبيان حقيقته، وأما الزنا والعياذ بالله فحقيقته في اللغة الفجور، وأما في اصطلاح العلماء فهو الوطء في غير نكاح، ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. هذه هي حقيقة الزنا شرعا، أن يقع الوطء في الفرج في غير نكاح، فيخرج بهذا الوطء الحلال من الرجل لامرأته. ولا شبهة نكاح كما تقدم، حينما يعتقد حل نكاح امرأة فيطأها والعقد فاسد يظنه صحيحا، أو يطأ امرأة يشتبه في حل وطئه لها كمن ظنها زوجة له فبانت أجنبية. وقد تقدم معنا تفصيل مسائل الشبهة وكونها تبرأ الحد فيما ذكره المصنف رحمه الله في مقدمات كتاب الحدود. وقولهم ولا ملك يمين، أن يطأ يخرج بهذا الوطء لملك اليمين، لأن الله عز وجل أحل للمسلم أن يطأ أمته، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقول العلماء الوطء، الوطء حقيقته إدخال الفرج في الفرج، ولا بد لطالب العلم أن يتبين حقيقة ذلك، لأنه تترتب عليه المسائل والأحكام الشرعية، ولا يمكن عند بيان الفقه أن يغلب جانب الحياء، بل لا بد من بيان الأحكام الشرعية بصورة تتضح لطالب العلم، والعلماء يشرحون هذه المسائل بوضوح، لأنه يترتب عليها الفتوى ويترتب عليها القضاء والحكم ويترتب عليها تعليم الناس. فالوطء الذي يحكم بثبوت الزنا به أن يولد رأس الذكر في الفرج، إذا جاوز رأس الذكر فإنه يحكم بثبوت الزنا. وهذا أصل، حتى إنه يتفرع عليه ما لا يقل عن 60 إلى 80 حكم شرعي، فلا يحكم بثبوت الزنا إلا بحصول ذلك. فلو أنه والعياذ بالله طلب امرأة فباشرها ولم يولج فرجه فيها، فأصاب منها كل شيء إلا علاج الفرج، فإنه ليس بزنا، ليس بزنا كامل. وإلا فالعينان تزنيان وزناها النظر، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يحصل العلاج والإدخال فإنه لا يحكم بثبوت الزنا. وإذا كان مقطوع الرأس، رأس الذكر، فقدره من مقطوعه، أي قدر الحشفة وهي رأس الذكر، فإذا حصل العلاج بهذا القدر حكم بثبوت الزنا وثبوت وطأ الزنا. قولهم الوطأ في غير نكاح، قلنا يخرج وطأ الزوجة، ولا شبهة نكاح يخرج وطأ الشبهة سواء في العقد أو في الملك على التفصيل الذي بيناه، ولا ملك يمين فخرج وطأه لمملوكته. هذا الباب يعتبر من أبواب الحدود، وقدمه المصنف رحمه الله قيل لأنه أشد الحدود، ولذلك عقوبة الجلد في الزنا في مذهب الإمام أحمد الضرب فيها أقوى من الضرب في القذف، وأقوى من الضرب في الخمر، وهذا هو ما اختاره بعض الفقهاء رحمهم الله كما قدمنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فمن هنا قدم بعض العلماء باب الزنا في أبواب الحدود لأنه أشدها عقوبة فيقدم على القذف. ومن أهل العلم من يرى أن الضرب في القذف أقوى من الضرب في الزنا، والزنا محرم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء، وهو محرم في الشرائع قبلنا، والأصل في تحريم قوله سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وتأمل قوله تعالى ولا تقربوا، فهي صيغة نهي، والنهي عن القربان نهي بليغ، لأن هناك فرقا بين كون الإنسان يقال له لا تزني وبين أن يقال له لا تقرب الزنا. فالزنا له بواعث وله أسباب وله مغريات هي من خطوات الشيطان، فالله سبحانه وتعالى لما أراد تحريمه عبر بالقربان، ومن هنا كان حريا بالمسلم أن يبتعد عن نساء المؤمنين وأن يبتعد عن أعراض المسلمين، فلا يفجر بل يتعاطى الأسباب في البعد. ومن هنا حرم الله الزنا بقوله ولا تقربوا فنهى عن القربان، وهذا من أبلغ ما يكون، وعليه فإذا رأى امرأة أجنبية غض بصره، وإذا فتن بحديثها انصرف عن مكانه أو لم يصغي إليها أو وجد أي سبيل يفضي به إلى نساء المؤمنين فإنه يتحفظ ويصون نفسه، لأن الله أمره ألا يقرب فضلا عن أن يفعل. وقوله تعالى ولا تقرب الزنا، لو قال الله لا تقرب الزنا لكان كافيا في التحريم، ولكن من أبلغ صيغ القرآن وكلها بليغة وأبلغ الكلام كلام الله جل جلاله سبحانه، ومن أبلغ ما يكون أن الله سبحانه وتعالى لم يقل ولا تقرب الزنا فقط، بل لو قال ولا تقرب الزنا لفهم منه تحريم الزنا، ولكنه قال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فوصفه بالفحش، والله أمر المؤمنين أن لا يقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما خفي منها وما علن، لأن في ذلك سلامة للعقول، ولذلك قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. قال بعض العلماء إن الله ختمها بقوله في نهي عن قربان الفواحش بقوله تعقلون، لأن الغالب أن الفواحش تفسد العقول، فالرجل الذي يكثر من مغازلة النساء وتتبع النساء وإغرائهم أو يخضع لإغراء النساء أو يتتبع عورات المسلمين بأذيتهم بهذا البلاء العظيم، فالغالب أنه يفسد عليه عقله، ولذلك تجده أضعف الناس تركيزا وأخفهم ضبطا وأبعدهم عن تعاطي الأمور الكاملة الفاضلة، فهي تؤثر في العقول، ولذلك ينشغل والعياذ بالله بها فكره حتى يردى. نسأل الله أن يعيذنا من سبيل الردى وأن يسلمنا من أسباب الغواية وسبيل الشيطان. المقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى وصفه بكونه فاحشا وساء سبيلا، أي أن الإنسان إذا اعتاد أذية المسلمين في أعراضهم والتسلط على أعراض المسلمين والزنا بحلائل المسلمين وإماء المسلمين فإنه سلك سبيلا يسوءه في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتداركه الله برحمته، فهو السبيل الذي يسيء إلى صاحبه في العادل والآجل، ولله عز وجل نقم، نسأل الله أن يعيذنا منها، ولله سطوات، فإفساد نساء المؤمنين أمره عظيم، ولذلك يترتب عليه حمل المرأة، وإذا حملت المرأة فقد أفسد فراش الزوج وظلمه وآذاه وأدخل عليه أجنبيا، يأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويستبيح النظر إلى محارمه، فهو الجريمة العظمى. ومن هنا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا لما كانت غزوة أوطاس وأخذ المسلمون السبي، السبي ملك اليمين، يجوز للإنسان أن يطأ مملوكته بملك اليمين، يجوز له أن يطأها. ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا توطأ النسبية حتى تستبرأ، بمعنى أنها تحيض ويثبت أنها لم تحمل من زوجها أو ممن كانت عنده قبل أن تؤخذ بالسبي، فأمر باستبراء أرحامهن. وأخذ رجل من المسلمين امرأة وأعجبته وأراد أن يلم بها قبل أن يستبرئها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهم، فقال صلى الله عليه وسلم، وكان بها أثر كأنه أثر حمل، فقال صلى الله عليه وسلم: أيغذوه في سمعه وبصره؟ المرأة حملت فيها حمل استلام بها، فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي يهم ويلم يريد أن يلم بالمرأة وقد تبين بها بعض الحمل في بعض أطواره وخلقته، قال صلى الله عليه وسلم: أيغذوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبري. لأن هذا إفساد، خاصة إذا كانت المرأة متزوجة وتخون زوجها والعياذ بالله في فراشه، وتظلمه بإدخال الماء الأجنبي وخلط النسب في الزنا، شره عظيم. فبين الله أنه السبيل السيء، ولذلك ما من أمة تتساهل فيه إلا فتحت على نفسها باب البلاء في الدين والدنيا والآخرة، فأمره عظيم. ونهى الله عز وجل عن لما فيه من خلط الأنساب، ولما فيه من إفساد النساء، والمرأة إذا فسدت عظم شرها وعظم بلاؤها، ولذلك جعل الله فيه العقوبة والحد، لأنه مفض إلى المفاسد الدينية والدنيوية والأخروية. وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى من صفات عباده المؤمنين المتقين الذين شرفهم بإضافتهم إليه وهم عباد الرحمن، فقال سبحانه: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فبين سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فبين أنهم لا يأتون الزنا ولا يفعلون الزنا، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتعاطى جميع الأسباب للبعد عن هذه الفاحشة. ودل أيضا على أنه أمر محرم، لأن الله ختمها بقوله: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ووصفه بكونه خالدا حينما قدم صفة الشرك، لأنه لا خلود لمرتكب الكبيرة في مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما الآية صدرت بقوله: والذين لا يدعون مع الله. فالخلود لأهل الشرك، لأن من صفاتهم أنهم والعياذ بالله يفعلون هذه المحرمات التي ذكر الله من الشرك وقتل النفس والزنا. فدلت هذه الآية على حرمة الزنا، والأحاديث في هذا الأصل مشهورة. ومن أبلغ ما يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حرمة الزنا فقط، السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الزنا، وبينت أنه من الذنوب العظيمة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما أسري به، وكذلك حديث الرؤيا أنه مر على أقوام في تنور سجر بالنار، كلما سجر عليهم ضوضوا وصاحوا، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال لي: انطلق انطلق. ثم أخبره في آخر الحديث أن هذا التنور للزناة والزواني والعياذ بالله. وهذا الحديث يدل على حرمة الزنا، لأن العقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الزنا حينما بيّن أن أشد ما يكون الزنا إذا كان بحليلة الجار. قال عبد الله رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فالزنا في حليلة الجار هو ذنب الزنا وذنب الجيرة، لأنه خفر ذمة الجيرة وخان الأمانة، فكان الزنا فيها أعظم والوقوع فيه أشد جرما. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الزنا محرم وأنه من كبائر الذنوب، ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنه كونه كبيرة حينما نص على عقوبته في قوله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فبين سبحانه وتعالى أنه كبيرة، لأن ضابط الكبيرة كل ما سماه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام كبيرة، أو ترتب على فعله أو تركه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. فإذا ترتبت العقوبة على فعل، على ترك فعل أو إتيان أمر، فإن هذا يدل على كونه كبيرا، وهنا ترتبت العقوبة. وبين الله سبحانه وتعالى أنه محرم، فقال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. قيل حرم ذلك أي فعل الزنا، وقيل حرم ذلك أي وطئ أي نكاح الزانية، على الوجهين المشهورين في الآية. وعلى كل حال فالزنا محرم، والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه ما ترك شرا إلا حذر عباده منه، ولا ترك أمرا فيه فساد على العبد في دينه أو دنياه أو آخرته أو في الجميع إلا بينه له. تأمل، حين حرم الله سبحانه الزنا لم يحرم الزنا وحده، بل حرم جميع الوسائل التي تنتهي إلى الزنا. فحرم الخلوة بالأجنبية، وحرم السفر مع الأجنبية، وحرم أن تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، وحرم مس الرجل لامرأة لا تحل له، وحرم النظر إلى الأجنبية. قال صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. وقال صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ونهى عن لمس المرأة الأجنبية، وكل هذا من باب تعاطي الأسباب في عدم الوقوع في الزنا. فحرم الله جميع الوسائل التي تنتهي للإنسان إلى الوقوع في الزنا. فالمؤمن الحق لا يرضى الزنا لبنته ولا لأخته ولا لأمه، ولا يرضاه لنساء المؤمنين. ولذلك لما جاء الرجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا سأله أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. فهذا من أبلغ ما يكون، أن يكون تحريم الذنب بقناعة الإنسان. ومن هنا قرر الحكماء أن من أعظم التدابير التي تبعد الإنسان عن الزنا قناعته وإيمانه بحرمة هذا الفعل وبعواقبه الوخيمة. قل أن يقدم أحد على الزنا وهو عنده القناعة والإيمان الكامل بما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الذنب العظيم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا يدل على أن أنه ينبغي للمسلم أن يتعاطى جميع الأسباب التي تبعده عن الزنا. ولو تساهل الناس في ذلك فإنه لا يتساهل، ولو تساهل الناس في ذلك في بناتهم وأخواتهم فإنه لا يتساهل في ذلك في بناته وأخواته وعرضه، لأنها أمانة، وعليه أن يؤدي هذه الأمانة على الوجه الذي يرضي الله. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وعلى هذا فإن النصوص الكتاب والسنة حرمت الزنا وحرمت جميع الوسائل المفضية إلى الزنا. والأصل قال بعض العلماء رحمهم الله إن الشريعة حفظت على الناس دينهم فحرمت الشرك وحرمت البدع والأهواء في الدين، وحفظت على الناس عقولهم فحرمت الخمر، وحفظت على الناس أموالهم فحرمت السرقة والاختلاس والغصب وغير ذلك من جرائم الأموال، وحفظت على الناس أعراضهم، حرمت عليهم الزنا، وحرمت عليهم قذف المحصنات والمحصن الغافل، كل هذا حفظا للعرض، والناس بخير إذا حفظت أعراضهم. نعم. يقول المصنف رحمه الله باب الزنا في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعقوبة الزنا، وهذا يستلزم بيان الحكم الشرعي. أولا، كيف يثبت هذا الحد، وما هي الأمور التي ينبغي توفرها حتى يثبت جريمة الزنا، ثم ما هي العقوبة المترتبة على الزنا، وما هي الوسيلة التي يثبت بها حد الزنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: من أتى الفاحشة في قبر أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به فحده الرجم إن كان محصنا. بيّن رحمه الله ضابط الزنا أن يأتي الفاحشة في قبل أو دبر. أن يأتي الفاحشة، الإتيان قلنا إيلاج الفرج، والمقصود به أن يولد رأس الذكر كما ذكرنا، فإذا حصل الإيلاج ثبت الزنا. ولذلك إذا وقعت هذه الجريمة ورفعت إلى القاضي، فإن القاضي يسأل الزاني هل وقع منه إيلاج فرجه في فرج المرأة بطريقة واضحة دون كناية ودون تعريض، وإنما يسأله سؤالا بالعرف المعروف الذي يعرفونه، كل خوفا أن يقيم الحد على من لا يستحق. ولذلك ورد حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالوطء في حديث ماعز في إحدى روايات السنن. كل هذا يدل على أنه لا يثبت الزنا إلا إذا حصل الوطء وهو إيلاج رأس الذكر. فإذا تحقق القاضي من الشخص المقر أو من الشهود، فلو أن رجلا أو شهودا رأوا رجلا فوق امرأة لم يكفي ذلك في إثبات حد الزنا. ولو أن رجلا رأى امرأة مع رجل ولو كان متجردين لا يجوز له أن يقول هذان زانيان حتى يرى الفرج في الفرج، هذا أصل. ولا يكفي أن ينظر إلى المرأة الرجل يدخل بيت امرأة أجنبية حتى يقول هما زانيان، لا يجوز لأحد أن يعتقد الزنا إلا إذا رأى فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، لأنه احتمال أن يباشر المرأة فيقبلها أو يستمتع بها ولا يحصل إيلاج، حينئذ يعاقب بالتعزير ولا يعاقب بالجلد والرجم. فإذا لا يثبت الجلد والرجم للمحصن والبكر على التفصيل إلا إذا وقع الوطء المعتبر للزنا وهو إيلاج رأس الذكر. فقوله من أتى الفاحشة يعني وطئ الوطء المعتبر لثبوت فاحشة الزنا وهو الذي ذكرناه. فإذا كان مقطوع الحشفة ومقطوع رأس الذكر فقدر ذلك من مقطوعه كما نص العلماء رحمهم الله. في قبل وهو قبل المرأة، أو دبر من رجل أو امرأة، فتثبت به الأول زنا والثاني لواط، وحكم الزنا واللواط في مذهب الحنابلة حكمهما واحد، أنه يرجم الثيب ويجلد البكر، وسنبين دليله إن شاء الله تعالى. فالمقصود لابد أن يكون الوطء في قبل، وهذا القبل يكون قبلا صحيحا. فلو أنه وطئ قبلا مثلا مصنعا كما يفعل بعض أهل الفساد الآن من تصوير المجسمات، فوطئ مجسما وأولج فيه لم يثبت الزنا، لأنه ليس بقبل معتبر شرعا، مراد بالقبل معتبر شرعا. واختلف العلماء في وطأ الميتة هل يعتبر زنا أو لا يعتبر، فيه شبهة، الذين يسقطون الحد يقولون أنه شبهة، لأن مثله لا يحصل به الاستمتاع ولا يحصل به الوطأ المعتبر بالكمال كوطأ الحي. المقصود أنه في قبل، وظاهر المصنف العموم أو دبر كما ذكرنا وهو اللواء، والعبرة به بالإيلاج كما ذكرنا. نعم. من امرأة لا يملكها، من امرأة بالنسبة للمرأة لو أنه كانت امرأة أجنبية فوطئها في قبل ثبت الزنا بالصفة التي ذكرنا، أو وطئها في دبر لأن كانت حائضا ثم وطئها من دبر، فإذا وطئها من الدبر فقد ثبت الحد في الإيلاج إذا حصل الإيلاج في الدبر. وإتيان المرأة في الدبر محرم، ومحرم ولو كانت زوجة، ومن هنا لو رفع الأمر إلى القاضي فإنه يؤدب الزوج أبلغ التأديب، بل قال بعض العلماء له الحق أن يفرق بينهما عقوبة للزوج على هذا الفعل المنكر. وما يخكى عن بعض السلف فهو شذوذ، قول شاذ وهو حل وطأ المرأة من الدبر، قوله تعالى نساءكم حرث لكم، ولكن أئمة السلف والخلف رحمهم الله على تحريم هذا الفعل، وأن المراد بقوله نساءكم حرث لكم الإتيان في الحرث وهو موضع الولد، وهذا في القبل لا في الدبر. ومن هنا فإنه إذا وطئ الرجل المرأة الأجنبية من قبل أو دبر فإنه يأخذ الحكم الذي ذكرناه من ثبوت الحد. نعم. قال رحمه الله أو من غلام، أو من غلام وهو اللواط وهو محرم بإجماع العلماء رحمه الله، وقد عاقب الله قوم لوط فكانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين كما قص الله في كتابه عن نبيه لوط، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فهذه الفاحشة يفصل فيها إن كان ذكرين جلدا، وإن كان محصنين رجما، وإن كان أحدهما محصن والآخر بكر جلد البكر وغرب ورجم المحصن، فدائما الجلد معه التغريب في حد الزنا وحد اللواط. وأما بالنسبة للرجم فإنه يجلد ويرجم على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله أو من فعل ذلك به فحده الرجم إن كان محصنا، كذلك لو أقر على نفسه فإنه حده الرجم إن كان محصنا. عقوبة الزنا يفرق فيها بين البكر وبين الثيب، والثيب هو المحصن الذي أحصن خرجه، وسيبين المصنف رحمه الله ما يثبت به الإحصان، لأن الله فرق في حكمه بعقوبة الزنا بين أن يكون الزاني بكرا لم يسبق له زواج، وبين أن يكون ثيبا أو محصنا وهو الذي نكح بالشروط التي سنذكرها إن شاء الله في عقد صحيح. وبناء على ذلك إذا ثبت إحصانه وثبت إحصان المرأة فإن العقوبة في حق جلد مئة والرجم. نعم. قال رحمه الله والأصل في ذلك عموم قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولم يفرق الله بين المحصن وبين الثيب، بين المحصن والبكر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغيب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قول عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب جلد مئة والرجم يدل على أن الرجم يجمع فيه بين الجلد والرجم، ولذلك جلد علي رضي الله عنه شراحة فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع بين العقوبتين على ظاهر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وظاهر القرآن في عمومه، وبذلك اجتمع دليل الكتاب والسنة وعمل الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى أو جلد مئة وتغريب عام إن لم يكن محصنا، أو جلد مئة وتغريب عام، تقدم معنا صفة الرجم وبينا كيف يكون الرجم، والجلد كذلك بيناه في مقدمات المصنف في كتاب الحدود. وأما البكر فإنه يجلد مئة جلدة ويغرب سنة كاملة، والتغريب أن يكون على مسافة السفر، أن يبعد الرجل الزاني وتبعد المرأة الزانية عن بيئتها التي وقع فيها الزنا مسافة القصر سنة كاملة، إما في منطقة كانوا في القديم مثلا إذا زنت في قرية نظر إلى قرية تبعد عنها مسافة السفر فتكون فيها وتمنع من الرجوع إلى قريتها التي زنت فيها، وهكذا الرجل. هذا يسمى التغريب. هذا التغريب أصح قول العلماء ثبوته، وهو ثابت في حق الرجل وحق المرأة. والدليل على ثبوته عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. تغريب عام، والتغريب تفعيل من الغربة، ولا يوصف الإنسان بكونه غريبا وفي غربة إلا إذا سافر، أما إذا كان على مسافة دون السفر غير قال أنه قد تغرب. ومن هنا فهم من قوله التغريب أنه يطلب إلى مسافة القصر، فإما أن يكون في موضع، لذلك غرب الخلفاء رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر ولم يفرق بين الرجال والنساء. فمن أهل العلم من قال التغريب لا يثبت، لأنهم يرون أنه زيادة على النص، والزيادة على النص نص وهي ثابتة في السنة، والحد ثابت بالقرآن كما ذهب الحنفية. ومنهم من قال يغرب الرجل ولا تغرب المرأة، لأنه إذا غربت المرأة لابد من محرم معها، وحينئذ نعاقب من لا ذنب له. ونجيب عن هذا بالأثر والنظر، نجيب عن هذا القول الذي يفرق بين الرجال والنساء بالأثر والنظر. أولا نقول من جهة الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر، ما فرق بين الرجل والمرأة، فيغرب الرجال والنساء. أما من جهة النظر فإنهم يقولون إن المرأة إذا غربت لابد من أن يكون معها محرم، وحينئذ نظلم المحرم لأنه لا ذنب له. وإذا غربت بدون محرم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بدون محرم، فقالوا نسقطه عن النساء. ويجاب عن ذلك بأنه من حكمة الشريعة أن الله سبحانه وتعالى في هذا الذنب إما أن يكون من الشخص وإما أن يكون من غيره أو يكون من الشخص وغيره، فالزنا لا يقع إلا بتساهل ممن هو حول المرأة وهم محارمها. ولذلك إذا غربت المرأة فإن هذا يدعو المحرم أن يحافظ على عرضه. والتغريب فيه حكمة عظيمة، لأن المرأة إذا زنت والرجل إذا زنى وغرب إلى مسافة القصر وكان سبب فساده وسبب فسادها هو البيئة، فإن هذا علاج للفساد الموجود فيه. فإذا كان وقوعه في الزنا بسببه فإنه يجلد مئة جلدة، وإذا كان بسبب غيره وبالبيئة، ولا شك أن بيئته أو محيطه الذي هو فيه له تأثير في وقوعه في الزنا، فحينئذ يغرب. ومن هنا يتبع دليل النظر والأثر والنظر على أن التغريب علاج ناجع ومؤثر في هذا الذنب، لأن المرأة قد تقع في الزنا بتساهل محارمها. والتغريب عن المكان وإبعاد العاصي عن مكان معصيته له أثر عظيم في صلاحه. ولذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأتبعهم بالعابد ليتمم المئة، لما جاء للعالم وسأله هل له من توبة قال نعم وما يمنعك من التوبة، ولكن قريتك قرية سوء وقرية كذا بها قوم صالحون، فأمره أن يترك قريته. وهذا أصل حكم ما يقولون أن الذنوب والفساد والمعاصي قد يكون سببه البيئة التي يعيشها الإنسان من التساهل والتصيب في أمور أمر الله عز وجل أن تحفظ وتضيع فيقع ما لا تحمد عقباه. فالتغريب ثابت بالنص، وحينئذ تكون العقوبة جلد مئة، وقد بينا صفة الجلد وضوابطه. وثانيا يغرب سنة كاملة، يمكث سنة كاملة لا يعود إلى موضعه، فلو عاد إلى موضعه بعد نصف السنة فإننا نرده سنة كاملة، ولو عاد قبل السنة بيوم واحد فإننا نرده ونعاقبه حتى يتم سنة كاملة، لأن الله أمر على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن يغرب سنة كاملة. إذا قطع التتابع ألزمناه به كاملا. نعم. قال رحمه الله تعالى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. قولوا عليه الصلاة والسلام: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، لأنه كان في أول الإسلام يحبس المرأة ويحبس الرجل الزاني، حتى تحبس المرأة وتمنع من المخالطة، كما قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهذا الحكم نسخ، وهذا من أمثلة نسخ القرآن بالسنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. فقوله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، لأن الله قال: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فهذا من السبيل، لأن الله وسع به، لأن حبسها إلى الموت أشد، ومن هنا فرق، لأنه كان يشمل الذكر والثيب، فجعل الله السبيل بهذا التفصيل الذي جاء في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم وغيره عنه رضي الله عنه وأرضاه. وقوله خذوا عني فيه دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا معنيين بأخذ الشرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يبلغون للأمة من بعدهم، حيث بلغوا التابعين، والتابعون بلغوا من بعدهم، ولذلك من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقصهم أو نسبهم إلى ما هم منه براء فإنه يطعن في الدين، لأن الدين لم يصلنا إلا عن طريقهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا يدل على أنهم كانوا معنيين بحمل الشريعة وأدائها للأمة من بعدهم، هذا معنى قول خذوا عني، قولي عليه الصلاة والسلام خذوا عني. وبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الثيب بالثيب هو المحصن، وقوله جلد 100 تقدم صفة الجلد، أي يجلد 100 جلدة، والرجم أي أنه يرجم، قد بينا صفة الرجم للحجارة، والبكر بالبكر سواء كان رجلا أو امرأة فإنه قال صلى الله عليه وسلم جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وقد تقدم صفته، والتغريب قلنا فيه دليل على أنه يبعد على مسافة القصر، وأن هذا الإبعاد يستتم به عاما كاملا، وأن قوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر عام، لأنه شامل للرجال والنساء، ما فرق بين رجل وامرأة، خلافا لمن قال بإسقاط التغريب، وخلافا لمن قال بالتفصيل بثبوته في الرجال دون النساء. بينت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفصيل في حكم الزاني والتفريق بين البكر وبين الثيب، وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الزنا من البكر أخف من الزنا من الثيب، لأن الثيب أحسن خرجه وهيئ له السبب في أن يستعف بخلاف البكر، وهذا من حكمة الله عز وجل، والله عز وجل قد يفرق بين المتماثلين وقد يجمع بين المختلفين، وقد يجعل لكل شيء حكمه ونصيبه، وهو الذي يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتمت كلماته صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات وهو السميع العليم. قال رحمه الله: والمحصن هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: هل يقوم السجن مقام التغريب وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان السجن على الصفات المعتبرة من التغريب فإنه يقوم مقام التغريب على الصفة الواردة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العلماء في القديم يجعلونه في القرية أو في المدينة التي تبعد عن مدينتها أو قريته مسافة القصر. وإذا نظر الوالي أو القاضي إلى أنه يمكن أن يفر ويمكن أن يهرب وممكن أن يأتي إلى بلده خفية واختار أن يسجن، فهذا شيء يرجع إلى اجتهاده. أما الأصل الشرعي الذي دلت عليه السنة هو حصول التغريب على الصفة المعتبرة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول: إذا غربت المرأة هل يلزم المحرم أن يمكث معها؟ هل يلزم المحرم أن يمكث معها سنة تغريبها، أم أنه يرجع؟ جزاكم الله خيرا. هو ممكن، هذا الذي أجاب عن بعض العلماء، أن المحرم إذا أوصلها إلى المكان الذي هي فيه وكانت مأمونة من لوجود قرابتها أو نحو ذلك لا يلزمه البقاء. ومن هنا قول منه في ضرر على المحرم ليس في كل الصور، وخاصة إذا كان هناك مكان مخصص للنساء أو يستن فيه، فإنه إذا أوصلها إليه حينئذ ينتهي الأمر، وليس لا يلزم المحرم أن يكون معها إلا في الأحوال التي يخشى عليها فيها. خاصة في القديم كان التغريب ليس كالموجود الآن، فكان يلزم أن يكون المحرم موجودا إذا لم يكن أحد من قرابتها في الموضع الذي تغرب فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السؤال يقول: اشتريت من أحد الأشخاص أثاث منزلي بالتقسيط، حيث ذهبت أنا وهو إلى المحل ودفعت قيمة الأثاث وقمت أنا باستلامه والذهاب به إلى المنزل، فهل هذا البيع من باب المرابحة الجائزة وجزاكم الله خيرا؟ اشتريت من أحد الأشخاص أثاث منزلي بالتقسيط، حيث ذهبت أنا وهو إلى المحل ودفع قيمة الأثاث وقمت الذهاب به إلى المنزل، هل هذا البيع من باب المرابحة الجائزة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان الشخص يقول لصاحب المال اشتري لي هذه السلعة وقسطها علي فهو ربا، لأن حقيقة الأمر أنه دفع له 100,000 قيمة الأثاث وردها بالربح، إنما تكون المرابحة ما هو بيع المرابحة؟ بيع المرابحة الذي لا إشكال فيه ولا شبهة فيه والذي نص عليه العلماء والمعروف أنهم كانوا في القديم تكون عند الشخص سلعة اشتراها 100 ريال، فتأتي تسأله وتقول له: بكم تبيع هذه السلعة؟ يقول لك: رأس مالي فيها 100، كم تربحني؟ إلى الآن لا زال موجودا، لا زال كبار السن دائما إذا جئت تشتري من شيء يقول لك: رأس مالي فيها كذا، كم تربحني؟ السبب في تسمية هذا البيع بالمرابحة، هناك مرابحة، هناك مواضعة، هناك تولية، هذه 3 أنواع: مرابحة ومواضعة وتولية. المرابحة أن يقول لك: رأس مالي 100، كم تربحني؟ يعني يطلب الزيادة. المواضعة يقول لك: رأس مالي 100، أبيعك إياه بنصف القيمة، أبيعه 50، يعني أسقط عنك النصف أو أسقط عنك الربع، هذه مواضعة وضع عنه من السعر وحط عنه. والتولية أن يقول له: رأس مالي فيها 100، وأنت انظر، إن شئت تربح وإن شئت تخرج على ما ترى، لأن السوق يختلف، وقد يشتريها في زمان غلاء فتضطر إلى أن تضع من القيمة والعكس. فعلى كل حال هذه بيوع المسلمين في المرابحة. لماذا خص العلماء هذه 3 أنواع؟ خصوا هذه 3 أنواع بالذكر وبيّنوا أحكامها، لأنه ربما أخطأ في قيمة السلعة فقال: اشتريتها 100 وكان قد اشتراها 200، أو اشتراها 50، فيخطئ فيزيد أو ينقص. يرد السؤال ويترافعون إلى القاضي: ما الحكم في هذه الحالة؟ هذه ما سبب تخصيص هذا النوع؟ يسمونها بيوع الأمانة. بيوع الأمانة سميت بيوع أمانة لأن الإنسان المشتري يأتمن فيها البائع في الإخبار، فإذا أخبره بسعر فقد ائتمنه، ولذلك بعضهم يقول بيوع الأمانة ويجعل فيها الخيار خيار التخبير بالثمن، وخيار التخبير بالثمن أن يظهر كذب البائع أو خطأ. أن يظهر كذب البائع مثلا يقول لك: أنا اشتريتها 100,000، هذه الأرض اشتريتها 100,000، أربحني فيها، تقول: أربحني فيها النصف، أنا أريد 150، ربح النصف، فقلت له: أربحتك واشتريت، فوجئت بالذي باعها جاءك وقال: أنا بعتها له 80,000. لذلك اعتنى العلماء في هذه الحالة، طبعا إذا رفع إلى القاضي ترد البيعة إلى 120,000 ويرد لك 30,000، لأنه تبين أنه قد غشك في السعر والقيمة. وأنت قد وهو قد رضي أن يبيعكها بربح هو نصف قيمتها الأصلية، وهذا الاتفاق بينكما، فالقيمة الأصلية 80 ونصفها 40 فيرد لك إلى 120 ويرد لك 30,000. هذا البيع بحثه العلماء لأجل هذا الخلل الموجود، لكن بعض المتأخرين جعل من بيوع المرابحة أن تأتي للشخص وتقول له اشتري لي هذه السلعة، أثاث زواج، أثاث بيت، أنا أرغبها وقسطها عليه. ما الفرق بين أن أقول اشتري لي هذه السلعة وقسطها عليه أو أعطني 100,000 أردها لك 120؟ السلعة هذه فقط حيلة للربا. هذا الذي اشترى الأثاث لم يشتريه لنفسه ولم يرده لنفسه، ولم يشتري لم يتبايع ببيوع المسلمين الأصلية. هو الذي دله الذي أراد، هذا دين وقرض، هو الذي دل، ليس من البيع في شيء، هذا قرض، كأنه يقول له اشتريها وأقرضني ثمنها أرده لك بالأقساط بزيادة. هذا يعتبر يعني محرم، ما شاء الله صار مرابحة وكمان إسلامية. على كل حال في بعض العلماء خرجه على بعض أقوال الفقهاء، لكن الأمر فيه واضح وجلي. البيع الشرعي والذي ذكره العلماء في القديم، حتى الذين أجازوا بعض هذه الصور قالوا إذا دله على السلعة يكون من حق المشتري أن يمتنع في أي وقت، وهذا ليس موجودا الآن. فالبنك والمصرف يقول اذهب واختر ما شئت من البضائع ونحن ندفع عنك، نحن ندفع عنك وتردها لنا بكذا وكذا. وهذا كأنه يقول بدل أن يعطيه 100,000 قال له ادفعها إلى فلان، لأن الذي في الأصل اشترى هو المشتري، والذي اشترى هذا الذي بنك أو مول لم يرد حقيقة هذه السلعة. والعجب أن البعض يتفق ويقول لك البنك أو المصرف أو الشخص إذا جئت تشتري سلعة ما تشتري إلا من معرف فلان وفلان وفلان. لماذا؟ لأنه اتفق معه أنه إذا رجع الزبون عن بيعته سيرد له السلعة. ومن هنا يأخذ الفتوى والجواز، يأتي بعض العلماء يبحث على ظاهرة يقول نعم إذا امتنع الزبون لا تكرهه، فيقول نحن ما نكره على البيع أبدا، ثم بعد ذلك يكلمون الشخص الذي يبيع أنه إذا امتنع سنرد عليك السلعة وإلا لا نرسل لك زبائن. هذا يسمون العلماء ذرائع الربا، هي ليست الربا ولكنها ذريعة يتوصل بها إلى الربا، غطاء وغطاء. تأمل رحمك الله حديث العينة وبيع العينة، أن الشخص يشتري السلعة لنفسه ب100,000 تقسيط، ثم الذي باعه يردها له ب80,000 يقول لك أبيعك هذه السيارة ب100,000 تقسيط 3 سنوات، فتقول قبلت، فيقول لك أنا الآن أشتريها منك نقد ب80,000. السيارة في الحقيقة إلى 3 سنوات قيمتها 100,000 لا غبار. إذا جيت تنظر إلى عقد البيع الأول الذي وقع ب100,000 تقسيط ما في أي شبهة شرعية، ثم تأتي إلى بيعها أو شرائها ب80,000 نقد، فعلا هي قيمتها نقد ب80,000. فحينئذ الذي اشترى ب80,000 بيعه ما في أي لبس، بائع ومشتري وصفة، جميع الشروط الشرعية موجودة في البيع، ومع ذلك يعتبر حراما، لأن الأمر آل إلى أنه دفع له 80,000 بمقابل 100,000 المقسطة، فحرمت الشريعة هذا النوع الذي هو بيع العينة، لأنه يؤول إلى الربا. فالصورة في ظاهرها جائزة، لأن بيع السلعة ب100,000 لا غبار عليه وشراءها ب80 لا غبار عليه، لكن الشريعة نظرت إلى أن الأمر آل إلى أنها 80 نقد في مقابل 100 بالتقسيط والسلعة حيلة. وحينئذ حقيقة الأمر اشتري لي السلعة، بدل أن يقول له أعطني المال قال له اشتري لي السلعة، فهو الذي يدل على السلعة، هو الذي يحدد له السلعة التي يريدها للبناء، للأثاث، للزواج، لغيره، ثم بعد ذلك يشتريها. فهذا من البيوع المحرمة وليس من المرابحة الإسلامية في شيء. المرابحة الإسلامية معروفة ويعرفها عوام المسلمين وما زالوا يتبايعون بها، يقول لك يخبرك رأس المال ويقول لك كم تربحني، ثم يجعل الأمر إليك تربحه بما تتفقان، فتتفقان على قيمة معينة فيكون بيع المرابح. أما إذا دللت على سلعة واشتراها لك الغير وقسط لك ثمنها فإنه عين الربا ولا يجوز، والله تعالى أعلم. طبعا هناك من يجيزه ويقول يجيزه لأن المشتري لو امتنع من السلعة لم يلزمه البائع، فلم يلزمه البنك أو المصدر، فجعل هذا عذرا لحل الصورة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز. ومن وقع في هذه البيوعات أو ارتاح لفتوى من يقول بالجواز لدينه وأمانته وليس تتبعا لرخص العلماء فهذا شيء وسع الله عليه فيه، لكن الذي ندين الله به ونعتقد أن هذا من البيوع المحرمة. أما المسؤول عنها وهي المرابحة الإسلامية فهي مذكورة في كتب العلماء والفقهاء وهي واضحة لا علاقة لها بهذا البيع البتة، ليس هذا من البيع، لأن المصرف أو البنك لم يشتري لنفسه وإنما اشترى بغيره وبدلاً تغير على التفصيل الذي ذكرناه والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: إذا قصر الموظف في عمله فهل يكون راتبه حرام كله أم بقدر تقصيره وجزاكم الله خيرا؟ هو لا شك أن العامل له على قدر ما عمل، وبناء على ذلك إذا حصل التقصير في بعض الأيام أو بعض ساعات العمل فإنه لا يحل له المال الذي هو في مقابل تقصيره. وليس معنى هذا أن كل الراتب حرام، إنما يكون المحرم عليه قدر التقصير، وهذا التقصير لا يشترط فيه أن لا يجلس على المكتب، بعضهم جالس على مكتبه وكأنه ليس موجودا، فإذا جاءه صاحب الحاجة أو المراجع ما طله بالأيام بمجرد أن يقول تعال بكرة والعمل يجب عليه أن يؤديه اليوم فقد خان الأمانة وضيعها، والله سائله بين يديه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومحاسبه عن هذا المسكين الذي ربما يأتيه من مسافات بعيدة ولربما يتحمل أجرة التنقل والإتيان إليه من مسافات بعيدة، وقد يكون صاحب شغل وقد يكون صاحب عمل وقد يكون كبيرا في السن وقد يكون من ضعفة المسلمين وقد يكون من فقرائهم، فكل تقصير ولو بقدر الشعرة لا يشترط أن يغيب على مكتبه، بل حتى في جلوسه في مكتبه التقصير يكون وهو جالس على مكتبه ما دام يعطل هذه المعاملة، حتى يقول له ارجع لي بعد ساعة وهو يمكن أن ينجزها الآن، فإن الله سائل ومحاسب. وهذا الرجل الذي جاءه بالمعاملة وأخره مظلوم، وحينئذ سيأخذ من حسناته على قدر مظلمته، وهذا أمر يتساءل فيه كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وينبغي التناصح في هذا والتذكير بالله، لأن هذه الوظائف إذا استقامت مصالح المسلمين، وإن كان إن شاء الله نرجو من الله أن هذه نوعيات قليلة لكن يخشى انتشارها وتساول الناس، لأن الشر ينتشر، ولذلك إذا جاء الغير الصالح من الطعام أفسد الطعام كله، ومن هنا ينبغي التناصح في هذا والتذكير بالله والتخويف بالله. وما طاشت عقول الناس يوم القيامة، تجد الناس إذا خرجوا كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حشروا ونشروا حفاة عراة غرلا بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مما يرى الناس فيه من أهوال يوم القيامة هول الحساب، ذلك أن العبد تنشر له صحيفة عمل فيرى فيها مثاقيل الذرة من الحسنات والسيئات، هذا هو الذي تطيش فيه العقول. ما كان يظن أنه إذا جاءه شخص وهو جالس على أمانة من أمانة المسلمين حتى لو لقيه مجرد اللقية أهان رجل مسلم، لو جاءه رجل كبير السن وعنده كرسي يستطيع أن يجلس فيه وآداه وأهانه وأوقف على رأسه فإنه يحاسب بين يدي الله عز وجل. ليست هذه الأمور ملكا للعبد، هذه أمانات، هذه حقوق وواجبات برئت منها الأرض والسماوات وبرئت منها الجبال الراسيات وفزعت إلى ربها لما عرضت هذه الأمانة عليها، كل خوف من الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للموظف أن يتساهل في تأخير المعاملات ولا المماطلة فيها، كل شيء يأتي ينجزه فورا ولا يبالي إلا بمرضاة الله عز وجل، وليس عليه من أحد، يؤدي أمانته ويبرئ مسؤوليه ويبرئ ذمته حتى يلقى الله عز وجل، وليس عليه تبعة لأحد، نسأل الله بعزة أن يسلمنا ويسلم منا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: زوجي يصرف كثيرا من وقته وماله في صلة رحمه من والديه وأخواته وغيرهم ولم يقصر معنا في شيء، فأجد في نفسي عليه، فهل علي إثم وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. زوج يصرف على رحمه ويبل الرحم ببلالها، ويشتري مرضاة ربه بصلة الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ولم يقصر في حقك بشيء، ماذا تنقمين عليه حتى تحملي في نفسك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق رسول الله: المعروف منكرا يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. إذا امتنع الزوج من صلة من بر والديه وصلة رحمه، وقفل باب بيته واستأنس بزوجه، فهذا الزوج المثالي الطيب الذي لا يحمل في القلب عليه شيء. وأما إذا وصل الرحم وبر الوالدين واتقى الله وقام بحقوق القريب والبعيد، فأجد في نفسي، ما الذي تجدين في نفسك غير نزغ الشيطان وغير سبيل الهوى والردى والهوان؟ هذا هو الذي يشقى به العبد. بدل أن تحمدي نعمة الله وتشكري فضل الله عليك بهذه النعمة، لأن هذا الزوج نعمة وخير، وسيجعل الله من صلته لأرحامه وقرابته بركة عليه في رزقه وفي ماله وفي أهله وولده. فالزوج الوصول للرحم إن الله يبارك له حتى في أهله وولده، ويجد بركة بره لوالديه وصلته لرحمه في أقرب الناس إليه فضلا عن أبعدهم منه. يا هذه أوصيك ونفسي بتقوى الله، وأن تتوبي إلى الله، وأن تستغفر الله العظيم مما أوقعت في قلبك، فهذا كله من الشيطان. واتق الله في زوجك، وأنزليه المنزل التي يليق بها، وأنصفيه، فإن الله عز وجل أمرك بالعدل، ولا تبخس الناس أشياءهم، فهذا مما لزوجك أن تحبيه وأن تكرميه وأن تجليه، وأن تكوني خير عون له على بره لوالديه وصلته لرحمه. لا يجوز ما فعلتيه، وتوبي إلى الله واستغفريه، وأنيبي إلى الله وارجيه أن ينزع من قلبك هذا النزغ من الشيطان. واسألي زوجك أن يسامحك في ذلك. وكل امرأة رأت من زوجها برا لوالديه، أو رأت من زوجها صلة للرحم، أن تتقي الله عز وجل، وأن تتذكر وصية الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون خير معين لهذا الزوج على من على ما يفعل. قالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. كلا والله لا يخزيك الله، جعلت حتى في النكبة تسلي بها زوجها رضي الله عنها وأرضاها. فعليك أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أن هذا لا يحل لك شرعا، وعليك أن تحسن الظن بزوجك وأن تكرميه. وكلما كفارة لما فعلت، كلما رأيت زوجك يصل رحما، تكون أول من يعينه على ذلك، ولو بكلمة طيبة، بأن تقولي له: جزاك الله خيرا على ما صنعت، وأخلف الله عليك فيما بذلت، وأحسن الله لك العاقبة فيما صنعت، ونحمي ذلك مما يثبته على طاعة الله ومرضاة الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: شخص حصل له ابتلاء في أحد أبنائه وهو صابر، لكن يرى في نفسه حزن وكآبة وقلق، فهل هذا يعتبر عدم الرضا في القضاء والقدر؟ وكيف يحصل الرضا بالقضاء والقدر؟ وجزاكم الله خيرا. صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر مصابه ومصاب المسلمين. والله تعالى جعل هذه الدنيا من أموالها وما يكون للعبد فيها من الأبناء والبنات والذريات والأهلين، جعله امتحانا واختبارا للعبد. فإذا رأيت شيئا يصبك في المال والأهل والولد تشكر الله عز وجل، وإذا رأيت شيئا يسوءك فاحتسب ذلك عند الله. واعلم أخي في الله أن ما فقدته من الولد، أن الله إن صبرت واحتسبت الأجر عند الله، وتحملت وتجملت وقلت ما يرضي الله عز وجل، وخشع قلبك وذرفت عيناك ولهج لسانك بما يرضي الله، ليرضينك الله في الدنيا والآخرة. ما الذي يدريك عن هذا الولد الذي فقدته؟ لو عاش ماذا يصنع لك؟ وما الذي يدريك عن هذا الولد لو بقي؟ قد يكون فتنة لك وأنت لا تدري. فكم من أب فتن في دينه ودنياه بسبب ولده، وكم من أب كبر ولده حتى تمنى أنه لم يلد وأنه لا يعرف. أحمد الله عز وجل على قضائه وقدره، واعلم أن الذي أعطاك الولد هو الذي أخذه، وأن الأولاد عارية ليست ملكا لك، وإنما الله هو وحده الذي لو شاء جعلك عقيما لا ولد لك ولا خلف لك. فارض بالذي وهبك الولد، وارض بالذي خلقه وصبره وشق سمعه وبصره ولطف به وبأمه. لو شاء الله عز وجل أن لا تفقد الولد وحده، لو شاء الله أن يأتي الولد في نفاس فيموت وتموت أمه، ولكن من الذي تدارك باللطف والرحمة؟ من الذي أخرجه لك لكي تتعب عليه ويكون في ميزان حسناتك؟ فإذا فقدته ليأتين عليك يوم بين يدي الله عز وجل تتمنى أن فقدك لهذا الولد كان بأشد وأكثر مما كان عليه، من عظيم ما ترى من الحسنات والأجر عند الله سبحانه وتعالى. لا يأتين على المبتلى الذي فاقد الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات، لا يأتين على الصابرين الذين صبروا واحتسبوا ورضوا بقضاء الله وقدره، لا يأتين لهم من حسن الخلف من الله في الدين والدنيا والآخرة ما لم يخطر لهم على بال. فلهم بشارة الدنيا بطمأنينة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهم بشارة في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى سيجعل بعد العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهم بشارة في الدنيا أن الله يحسن لهم العاقبة. فقل أن تجد إنسان، بل لن تجد إنسانا يصبر ويحتسب إلا وجدت عاقبته كأحسن ما تكون عليه العاقبة. فمن رضي فله الرضا، والرضا من الله عظيم. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. والله سبحانه وتعالى اختار أن يبتلي الإنسان في أعز شيء يملكه، يبتلي المؤمن على قدر إيمانه. فإذا فقد له ولده أو فقد له سمعه أو بصره فإنه يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. تأمل، إذا أحب، فقدر محبة الله عز وجل لك يكون البلاء. فإذا وجدت البلاء عظيما فاعلم أن وراءه بشارة إذا رضيت به، أن الله يحبك، وهذه بشارة عظيمة لك. ولذلك تجد الصالحين أكثر الناس عذابا وبلاء في هذه الدنيا، وأكثرهم عناء، وأكثرهم تعبا وشقاء، ليس شقاء ضد السعادة، وإنما شقاء التعب الذي هو سعادة حقيقية. فارض بما كتب الله، وارض بما قدر الله، فإن الله يرضيك في الدين والدنيا والآخرة. واحتسب إنك عند الله، واحمد الله عز وجل أن الله جعله في ميزان حسناتك. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر الأم إذا فقدت اثنين من ولدها أنها تدخل الجنة. وفي الحديث الصحيح في الرجل والأب أنه لما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أموات الأطفال من المسلمين سأله الصحابة رضوان الله عليهم كما في الحديث الصحيح، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك دعاميس الجنة، لا يزال الرجل منهم يأخذ بيد والده حتى يدخله الجنة. لا يزال يشفع لوالده يوم القيامة، يأخذ بيده حتى يدخله الجنة. فأبشر بخير واحتسب الأجر عند الله. أما ما سألت عنه أنك تجد في نفسك الحزن فلا تؤاخذ على الحزن، ولكن لا تستدين هذا الحزن لأنه من الشيطان وهو من التخذيل لك. وأما الحزن العارض الذي لا يسلم منه فقد قال صلى الله عليه وسلم: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذه طبيعة الإنسان والبشر أن يحزن، ولكن ينبغي أن يكون الحزن عند حد معين. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم وحزن الصحابة والتابعون، وقال أبو ذؤيب: أودابني من البلاد فودعوا أودابني وأعقبوني حسرة وعبرة لا تقلع، ولقد أرى أن البكاء سفاهة وليولع بالبكاء، ولسوف يولع بالبكاء من يجزع. ففقد أبناؤه في الجهاد في سبيل الله فرثاهم مرقية من المنون وريبها تتوجع في القصيدة المشهورة. وآخر دعوانا الحمد لله.